الحمد لله عز ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صلى على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيعني هنيئا لمن جلس في بيت الله سبحانه وتعالى يتذاكر عن الله سبحانه وتعالى ويتدارس آيات أو يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا لسه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويا رب يتمم لنا سلسلة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على خير. توقفنا في المرة الماضية عند 35، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 35 سنة، وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، وتكلمنا عن حادثة بنيان الكعبة، ان قريش ارادت بناء الكعبة، وارادت قريش ان تعيد هيكلة او تعيد بناء الكعبة، لكن الامر كان صعبا على قريش، واتفقوا فيما بينهم هنعمل ايه. فقالوا ان احنا كل مجموعة هتبني جزء من الكعبة، وقرروا فعلا ذلك، واشترطوا على انفسهم ان هو لا يدخل في الكعبة ربا ولا مال من بغي. يعني قالوا احنا عايزين نبني الكعبة من مال حلال، عايزين نبني الكعبة من مال حلال، لا مال فيه ربا ولا مال فيه بغاء. وكثرت النفقات، كل قريش ما عرفتش تجيب مال حلال الا قليل، فقرروا ان هم يبنوا الكعبة نقص، اللي هو عملوا حجارة كده وما عرفوش يكملوها لفوق، اللي هي اسمها الحجر، حجر اسماعيل. ده كان مفروض ايه يطلع ليه لفوق، لكن كثرت نفقات قريش على ان تبنيها كاملة، لانها لم تجد مال حلال تستطيع ان تأتي به احجار لتبني الكعبة. واختلفت قريش فيما بينهم من القبيلة التي تضع الحجر الاسود في مكانه. هنقول الحجر الاسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجر نزل من الجنة كان ابيض من العسل وسودته خطايا بني ادم. يعني حجر كان ابيض زي الجلابية كده بيضة، حاجة لونها بيضاء زي الصفحة البيضاء زي المنديل الابيض، حاجة لونها ابيض ولما بيحتك بالبشر يسود. ايه اللي خلاه يسود؟ قال: سودته خطايا بني ادم. يعني ان الحجر تأثر بالخطايا، فما بال القلوب لا تتأثر بالخطايا. اللي يقول لك اصلا انا بحتك ببيئة المعصية بس ما بتأثرش، ازاي ما بتأثرش؟ انا هروح في مكان فيه معاصي بس قلبي مش هيتغير، ازاي مش هيتغير؟ انا هسمع الباطل بس قلبي مش هيتغير، ازاي مش هيتغير؟ ان القلب بيتغير بالاحتكاك بالباطل، القلب بيتغير بالاحتكاك بالفتن، القلب بيتغير بسماع واحد قاعد مع ناس طول النهار بتشتم، تفتكر يبقى قلبه عامل ازاي اخر النهار؟ قاعد مع ناس طول النهار بتغتاب، تفتكر يبقى قلبه عامل ازاي اخر النهار؟ واحد قاعد مع بيتفرج على متبرجات وافلام طول النهار، تفتكر يبقى قلبه عامل ازاي اخر النهار؟ واحد بيجلس في بيئه كلها ذكر دنيا، تفتكر يبقى قلبه عامل ازاي اخر النهار؟ هيشرب الدنيا. واشربوا في قلوبهم العجب، اشربها ليه؟ بكفرهم بالمعاصي. يعني لما كثرت المعاصي سهل الشرب، ان هو لما قعد في وسط ناس بتعبد عجل كتير هو كمان بقى بالنسبه له العجل بقى ايه؟ بقى عادي. لما قعد مع ناس وما بتتكلم في الالحاد بقى سهل ان هو يلحد، لما قعد مع ناس بتتكلم في الفجور بقى سهل ان هو يفجر. الحجر الأسود نزل أبيض من اللبن، سودته خطايا بني آدم، يعني الخطايا تؤثر في الحجر وكذلك تؤثر في البشر، طبيعي جدا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وكذلك تؤثر في ما حول الناس في بيئة الناس، فالمعاصي تؤثر، يقينا تؤثر في معاملة الله، وتؤثر في استجلاب الرحمات أو في اكتلاب النقم، يعني الطاعات والمعاصي عليها مدار المعاملة، لا ينبغي أن نغفل عن ذلك. المهم ان الحجر الاسود هم قالوا احنا عايزين نحط الحجر الاسود، فكل القبيله قالت احنا نحط احنا الحجر الاسود، احنا اولى بالشرف من غيرنا، فاختلفوا ومضى على ذلك ايام حتى قرروا التحاكم، قالوا خلاص احنا نتحاكم، مين يحكم بيننا؟ فقالوا اول من يدخل من هذا الباب يحكم بيننا، وكان اول من يدخل من هذا الباب هو شاب قوي امين النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث، فقالوا الأمين رضينا به، قالوا هو ده خلاص احنا رضين به. قال ابن مسحاق فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها، ذلك أن نافرا سرقوا كنزا من الكعبة، وكانوا كان يكون في بئر في جوف الكعبة، وكان الذي وجد عنده الكنز دويكا مولى لبني مليح ابن عمرو بن خزاعة. قال ابن هشام فقطعت قريش يده، وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك، وكان البحر قد رمي بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخذ خشبها فأعدوه لتسقيفها، وكان بمكة رجل قبطي مصري كان نجار، وسفينة في جدة غرقت فجابوا الخشب من جدة، وقال لك ايه عندنا رجل نجار مصري هنا شغال في الكعبة يبني الكعبة، فكان رجل بمكة قبطي نجار، فتهيأ لهم في انفسهم بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة كان يطرح فيها ما يهدى لهم كل يوم، فتشرق الحية، كان فيه ثعبان كبير على الكعبة، كان كل ما حد يجي يقرب من الكعبة تعمل ايه يخرج لها فحيح، وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا أحزلت وكشت وفتحت فاها وكانوا يهابونها، فبينما هي ذات يوم تتشرق على جدار الكعبة كما كانت تصنع بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها، فقالت قريش إن نرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، يعني احنا عايزين نبني الكعبة، فلما الحية التعبان الكبير ده جي طير وشاله قريش قالت ايه، قالت الاولى دي ايه الحمد لله ان هو الكعبة ان الحية ذهبت وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية. قام ابو وهب بن عمرو بن عائز بن عبد بن عمران بن مخزوم قال فتناول من الكعبة حجرا فوسب من يده، قرروا ان هم يبنوا الكعبة، وهم الاثر ده موضحوا البيهقي في دلائل النبوة بيقول فلما وصلوا الى قواعد ابراهيم، لما وصلوا فضلوا ينزلوا لتحت لحد ما وصلوا الحتة كده فيها ايه فيها اصل الكعبة، فلما وصلوا اليها اراد عمرو بن عائز ده ان هو ياخد ايه حجر، فلما اراد ان ياخد الحجر سقط الحجر من يده فوقع في نفس المكان، فهم لما شافوا ده قالوا خلاص احنا مش هننزل اكتر من كده. قال ان فوسب من يدي حتى رجع الى موضعي، فقال يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم الا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة لاحد من الناس، والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. قال ابن اسحاق وقد حدثني عبد الله بن ابي نجيح المكي انه حدث عن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب قال بسنده يعني أنه رأى ابنا لجعدة ابن هبيرة ابن أبي وهب يطوف بالبيت فسأل عنه، فقيل هذا ابن لجعدة، فقال عبد الله بن صفوان جد هذا يعني أبو وهب الذي أخذ الحجر من الكعبة حتى اجتمعت قريش لهدمها فوسب من يدي حتى رجع إلى موضعه، قال عند ذلك يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا، وقررت قريش أنها تبني الكعبة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقسمون البناء كل قبيلة لها ايه لها جدار في الكعبة تبنيه او لها باب حتى جزء من الكعبة ايه تبنيه، قال تجزأت الكعبة فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش، وكان ظهر الكعبة لبني جمح، وكان شق الحجر لبني عبد الدار. كل قبيلة أو كل بطن هتاخد إيه؟ هتاخد جزء تبنيه. قال حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت قريش تقسم العمل. في هنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليهم بشيء، قال لهم هاتوا رداء واحملوا الحجر كلكم مع بعض وارفعوه لحد ما يكون في نفس المكان اللي هيتحط فيه الحجر، ثم أخذ الحجر ووضعه في إيه؟ في مكانه. وقلنا إن هذه كانت تقديم من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أراد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له مكانة عند العرب، يعني ده كان قبل البعثة بكم؟ بخمس سنين. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم مكانة عند العرب، أن العرب كلهم تسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن قريش تعلم مكانة هذا الرجل، وأن يثبت عندهم، وما عارفين أنه أمين. لكن هنا هو مش بس أمين وصاحب نسب، ده هو هنا صاحب شرف وصاحب حكمة. عارفين قصة ابن سلام لما دخل النبي عليه السلام؟ عبد الله بن سلام ده كان يهودي، فأسلم مع النبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام قال له احنا عايزين ندعو اليهود، قال له هندعو اليهود، هقول لك بقى اليهود دول ما تخلهم ايه. قال له اليهود قوم بهت، قال له بص دول يعني بيكذبوا، فما تقولهمش ان انا اسلمت، خبيني ورا الستاره واسالهم علي. فدخل قوم من اليهود فقال ما تعدون ابن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا واعلمنا وابن اعلمنا. قالوا ده سيدنا ابن سلام ده الكبير بتاعنا، ده العالم بتاعنا. فكشف عبد الله بن سلام الستار وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قال لهم انا اسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوه. فقالوا سفيهنا وابن سفيهنا على طول. يعني هو ما لحقوش يتكلموا، هو على طول قالوا ايه، هو بالظبط كده، ما تعدون النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الامين. طيب شهد النبي صلى الله عليه وسلم انه لا اله الا الله وانه رسول الله، ايه اللي هيحصل بقى؟ اصبح مجنون وساحر وشاعر وكاهن ومزمم، ومش انتوا كنتوا بتقولوا عليه الامين؟ مش انتوا كنتوا عليه الحكيم؟ مش هو الذي قضى بين بطون قريش وحل النزاع كذا يصل الى قتال في قريش حول من يضع الحجر الاسود في الكعبة، حتى اذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم ثم بنى عليه. وكانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل عليه الوحي الامين. فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما ارادوا، قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من امر الحية التي كانت قريش شعرا كثيرا. شاهد لسه خمس سنين على البعث، النبي عليه السلام تاجر غني من انسب الناس، معروف وسط البلد جميعا، مشهور بالحكمة، مشهور بالامانة، مشهور بالصدق، عنده اولاد، حياته في غاية الوضوح وفي غاية الكرامة في وسط قومه. من العادات اللي كانت موجودة في مكة قبل البعثة ان مكة كانت بترى نفسها الحمص، يقول لك احنا الحمص، احنا الحمص دول احنا ليه؟ احنا اهل البلد، احنا احفاد ابراهيم، احنا كبار المكان، احنا اصحاب الرفادة والسقاية والحجابة واللواء والحرب والندوة، احنا لنا خدمة البيت الحرام، احنا عندنا الشرف. فكان يقول لك احنا ما نقفش، كان بيأتي الحجيج من كل مكان، فكان قريش ترى نفسها ان هي ما ينفعش تقف زي ما الحجيج بيقف، وما ينفعش تلبس زي ما الحجيج بيلبس. عارفين لما واحد بيركب الدين في حته كده ايه مهمه قوي، ان احنا محتاجين ان يا جماعه الدين ما بتركبش، يعني الدين دين، الدين وحي السماء، الدين مش دماغك ولا دماغي ولا عقلي ولا عقلك، الدين وحي، الدين ما أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم وما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، الدين القرآن والسنة. طب وعقلي؟ عقلك يخضع للقرآن والسنة. فالعرب حبت تركب الدين، يعني قررت انها تعمل ايه؟ قال لك ناخد مصلحة، ايه يعني اما تشهر كده بالدين؟ ايه يعني اما اخد فلوس وهنا برضو بتاع دي. فاحنا عندنا بضاعة كتير محتاجين نسواها، وعندنا هدوم كتير محتاجين نسواها، وعندنا اكل وشرب والناس هتيجي باكل وشرب. فقال لك لا لا لا لا، احنا نحرم على الناس انها تاكل وتشرب بره مكة. فكان اللي يجي بره معاه قط اللي هو الجبنة المطبوخة يقول لك حرام، حرام تاكلوا قط في الكعبة، وخصوصا اذا كان ايه، اذا كان من بره مكة. ليه؟ عشان يبيعوا. ما احنا لازم يبقى في حاجه يعني، ودي حلو هو ماله الدين يعني، ما فالاكسب وليكسب الجميع، هي علاقه واضحه خلاص، هي وين وين يعني كله اكس. فقال لك احنا ايه، احنا مع اعتذار عن اللغه يعني، شاهد انه قال لك احنا حرام على هؤلاء ان ياكلوا اقط من غير مك، وحرام على ان يلبسوا ثيابهم ويطوفوا بها في الايه، في الكعبة. هما اللي يعمل ايه؟ قال لك يلبسوا الثياب الحمص. يعني اللي يجي من بره مكة ما ينفعش يطوف مكة الا بايه؟ الا بالثياب بتاعت مين؟ بتاعت مكة. طب افرض معهوش ثياب، قال لك يطوف عريان، يطوف عريان. وصلت الدرجة دي، يطوف عريان رجالا، قال لك رجالا ونساء. يا اما الثياب اللي بيطوف فيها ديت يطوف فيها ويرميها ويلبسهاش تاني ابدا. طب ما هو ما يطوف فيها هيمشي بقى، هيقعد هو جاي يجاور في البيت، هيقعد له فتره يعني، هيلبس ايه في البيت؟ هيفضل قاعد طول الفتره دي عجانه ولا هيشتري برضه؟ هيشتري هيشتري. فكان مكه قررت وقال لك احنا ما نقفش فيه، نحن اهل الحرم لا نخرج خارج الحرم. تعرفين ان عرفات، ربنا يرزقنا رب الحج، عرفات في الحل. فقالوا لا احنا ما نقفش مع الناس في عرفات، احنا ما نصعدش عرفات. عشان كده ربنا ثم افيضوا من حيث افاض ايه، افاض الناس. لا انتوا اقفوا بعرفات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف بعرفات مع انه كان من الايه، من قريش. ودخل معهم احلافهم، يعني دخل في قصة الحمص دول ايه، قالك احنا الحمص، فبالتالي الثياب بتاعتنا هي اللي ينفع الناس تطوف فيها، وبالتالي الاكل الناس اللي جايه من الحل لازم تاكل، ما ينفعش تاكل الاقط. فبداوا يعملوا ايه، يعملوا كده حاجه معظمه لنفسهم وصدقوها، انه مش اي حد يدخل هنا، ومش اي حد ياكل، مش اي اكل يتاكل، ومش اي ثياب تتلبس، ومش اي كلام يتقال، ومش اي، احنا ما ينفعش نقف زي ما يقف، زي ما بيقف الناس. احنا ما احنا ايه، احنا نقف فقط في الحرم، ما بنطلعش بقى الحرم. طب والناس اللي جايه من الحشيش، جايين من عرفات لحد عندنا، يعني هيحصل ايه؟ يقول لك لا هم ايه، هم يقفوا بعرفات لكن احنا ما نقفش بعرفات. قال ابن اسحاق وقد كانت قريش لا ادري اقبل الفيل ام بعده ابتدعت امر الحمص رايا راوه وارادوه، فقالوا نحن بنو ابراهيم واهل الحرم وولاة البيت وقطان مكه وساكنها، فليس لاحد من العرب مثل حقنا. شوف شوف المدخل، احنا عندنا حقوق ما حدش ينفع ياخد الحقوق ده، دي بتاعتنا احنا. عارف ملاكي الحرم بقى ملاكي. ولا مثل منزلتنا، ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا، فلا تعظموا شيء من الحل كما تعظمون الحرم، فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم، وقالوا قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم، فتركوا الوقوف على عرفات وتركوا الإفاضة من عرفات، وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج والدين، دين إبراهيم عليه السلام، ويرون لسائر العرب أن يقفوا هم، لكن الحمص لا لا لا احنا ما نقفش. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل ايه مسجد، قال لا لا لا مفيش الكلام ده. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابطل امر الايه، الحمص وبدع الحمص، وقال خذوا زينتكم عند كل، مفيش حد يطوف في البيت عريان. ولما في حجه الوداع، الحجه التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاسلام اللي يكن الاسلام الاخير، قال لا يطوف بليه، قال لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت ايه، ابطل مساله ان واحد يطوف ايه عريان. قال ابن هشام حدثني ابو عيد النحوي ان بني عامر بن صعصعه بني عمرو بن صعصعة دخلوا في حلف قريش، حديث طويل يعني، لكنهم ايه دخلوا في نفس ايه الحلف ان هم قالك احنا كمان الايه الحمص. ابتدعوا امرا لم يكن من قبلهم، لا ينبغي الحمص ان يأتقطوا الاقط اللي هو الجبن المطبوخ، ولا يسألوا السم وهم حرم، ولا يدخلوا بيتا من شعر، ولا يستظلوا ان استظلوا الا في بيوت الادم ما كانوا حرما. ثم رفعوا في ذلك فقالوا بل لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا أصلا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم. يبقى مين اللي هيبيع؟ احنا. ليه؟ نكسب. مش احنا قال الحرم نكسب، وبعدين احنا عندنا ايه نكسب بغير الدين؟ نكسب بالدين، نخترع لهم اختراعات عشان دبقى ايه دبقى احنا الدين. فيهم يعني مصايب بتحصل باسم الدين، مصايب بتحدث بذلك. قال إذ جاءوا حجاجا وعمارا ولا يطوفوا بالبيت إذ قدموا أول طوافهم إلا في الثياب الحمص، فكانوا كذلك حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وأنزل الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مجلس. لما يا جماعة تسمع في القرآن كلمة يا بني آدم ويا أيها الناس عايزه تركز في الندائين دول، يعني في نداء اسمه نداء المؤمنين، يعني يا ايها الذين امنوا، لما تسمع يا ايها الذين امنوا هتقف. النداء ده لمين؟ ده للمسلمين للمؤمنين. في نداء بقى يا بني ادم، يا ايها الناس، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. لما تسمع يا ايها الناس كلمه الناس من النسيان او من الانسان، انك انت هنا النداء ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك تذكر ان اصلكم واحد، ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم يا الناس يا بني ادم، ان تذكر ان اصلكم ايه واحد. واصلكم كان على التوحيد ولا على الشرك؟ كان اصلكم ايه؟ كان اصلكم زرع وبعدين مش عارف وبعدين بقت قرد وبعدين بقت بني ادم. كان اصلكم ايه؟ ادم عليه السلام. كان اصلكم لما خلقت بيدي، ان الله خلق ادم على هيئته، فخلق الله ادم ثم جاء من نسل ادم الايه البشريه الابيض والاحمر والاسود والمؤمن والكافر. فتذكر انك سليل هذه البشريه، فلا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يقطع بعضكم رحم بعض، اتقوا الله الذي تسالون به والايه والارحام. أنه واجب على أهل الإيمان أن يبلغوا دين الله لأهل الكفر. الواحد بيسأل سؤال، هو كفار هيتحاسبوا؟ هيتحاسبوا. طب افرض هم ما وصلوش، المؤمنين هيتحاسبوا؟ هيتحاسبوا. هو ما وصلش الدين للكفار ليه؟ أنت ستحاسب عن عدم بلاغ الدين، كما أنه سيحاسب عن عدم التفكير وعن عدم الفهم عن ربه، على انه لماذا تأكل وتشرب وترتع وانت لا تفكر من الذي خلقك ومن الذي رزقك ومن الذي يعطيك؟ لماذا انت مستمر في الحياة دون ان تفهم وان تعي من صاحب النعمة عليك وانت تتمتع بالنعم؟ فانه ايضا اهل الاسلام سيحاسبون على هذا. ان ربنا سبحانه وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم، كلمة يا بني ادم هترجعك لفين؟ هترجعك لمين؟ لآدم عليه السلام. آدم أبو البشر، آدم النبي، آدم التوحيد، آدم الجنة، آدم الهبوط من الجنة، آدم معركة الشيطان، آدم العداوة، آدم ونسل آدم. أخرج بعث النار، قال من كل 1999 في النار وواحد إيه في الجنة. فلما تذكر لما تسمع يا بني آدم هتتذكر إنك ابن آدم، هترجع بقى بالناس للفوق خالص أصل التوحيد. قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، يبقى ما فيش حد يقول ما حدش يأكل في الحرم إلا من أكل الحرم، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فوضع الله سبحانه وتعالى أمر الحمص، كل بقى البدع اللي هم كانوا عاملينها لنفسهم وإحنا كبار وإحنا خدام البيت والكلام ده كله إيه البيت بيت الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه في الموقف ده كان بيعمل ايه؟ هو من الحمص كان بيوقف عرفات ولا ما كانش بيوقف؟ وكان بيطوف في البيت، وكان بيشترط على الناس اللي تاتي تطوف في البيت انها تطوف عريانه؟ لا لا لا، نوعا ما كانش بيعمل ده خالص. جوي بن مطعم يقول: ولقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل عليه الوحي وانه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدفع معهم منها توفيق من الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم. عشان كده ده اللي دفع كثير من العلماء ان يقول النبي عليه السلام، ما تيجي تقرا في شروح الحديث ان النبي عليه السلام حج عدد كثير من الحجات. يعني في مساله حج النبي عليه السلام كلنا نعلم النبي عليه السلام حج ايه؟ حج ايه؟ مرة واحدة في الإسلام، اللي هي حجة الوداع، اللي هي لما حج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحج كمل الدين. أكان الإسلام اللي إيه؟ خمسة، يعني شهادة لا إله إلا الله دي بداية البعثة، وبعدين إقام الصلاة دي فين؟ من أول البعثة، وبعد كده فرض الصلاة في المعراج كان سنة كام؟ 10. وبعدين الزكاة دي كان سنة كام؟ 2. والصيام سنة كام؟ 2 بعد الهجرة، يعني بعد 15 سنة، بعد 15 سنة من بعث. البقى ايه في اركان الاسلام اللي يبني الاسلام على 5 شهر رسول الله: اقام الصلاة، ايتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. حج البيت ده كان امتى؟ كان امتى؟ كان قبل موت النبي عليه الصلاة بثلاث شهور. حج فمات ليه؟ كمل الدين. وفي الحج نزلت ايه؟ اليوم اكملت لكم، خلاص اركان الدين تمت. فرائضي واركاني وواجباتي ومستحباتي بينها النبي صلى الله عليه وسلم طوال 23 سنة. لكن اخر حد في حدود الدين اللي هي ايه؟ يكن الحج الاعظم، ده كان ايه؟ كان في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هو نبع صلى حج حجة واحدة في الاسلام، فيقولوا هو حج حجات كثيرة قبل الاسلام، اللي هو نوع سن بعث وعنده 40 سنة. فيقول لك انه رؤيا كان يرى في مكة في وقت الحجيج واقفا بعرفات، كان بيحج مع مين؟ مع الناس اللي بتيجي. فقالوا حج على اي دين؟ وقد افرد كثير من العلماء مسألة بحث هو نوع سن كان على اي دين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل نزول جبريل كان نوع سلم كان بيحج على اي دين؟ قيل على دين عيسى بن مريم، وقيل على دين موسى بن عمران، وقيل على ملة ابراهيم حنيف. وغالب العلماء على انه على ايه؟ على ملة ابراهيم حنيف. طيب، في الفترة دي اللي هي الفترة اخر سنين قبل ان يأذن الله سبحانه وتعالى بأن ينزل أمين السماء مرة أخرى إلى الأرض جبريل، كان هناك أخبار. أخبار بقى أن بدأت اللي يحصل إرهاصات أو مقدمات البعث. مقدمات البعث دي كثيرة جدا، وغالب أحاديثها وأثرها ضعيفة، لكن كثير من العلماء يوجدوها في كتب السير استئناسا، او حتى يتعلم الناس ما كان يدار. لان في يا جماعه مساله مهمه قوي في مساله نقل الاثار. احيانا انت لما بتيجي تحكم، احنا النهارده سنه كام؟ 1439، يعني بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام ب 1439، شيل منهم 10 يبقى ايه؟ 29، يعني بعد اكثر من 14 قرن من الزمان، وانت تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده وانت قاعد كده فبتقول الحديث ده جبته فين؟ يقول لك والله الحديث ده في البخاري. فيقول له والله طيب هو البخاري سنده ايه؟ يقول لك والله حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان، شيخ عن شيخ عن شيخ عن شيخ، جيل عن جيل، حتى يصل الى صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول له طب هات الرجاله دي كلها بقى واحد واحد كده شوف لي سيارهم ايه ومين شيوخهم ومين تلاميذهم وعاشوا امتى وعاشوا فين وسمعوا من مين ومين شهد لهم بالعلم ومين شهد لهم بالامانه ومين شهد ان هو سمع الحديث عشان تصل ان الحديث ايه صحيح. فانت بتحكم على ادله امامك, بتحكم على ادله واضحه ما فيش فيها كثير كلام يعني. لكن رواد السير كان حافظ, كان هو حافظ, يسموه الحافظ ابن كثير مثلا, الامام احمد البخاري ده حافظ يعني, واحد حافظ 40,000 حديث. مسند الامام احمد فيه 40,000 حديث. الامام احمد ما كانش بيكتب, كان بيعمل ايه من صدره. البخاري كان بيحفظ 1,000 حديث, ده منين؟ من صدره. يعني واحد عاش 50 سنة من عمره بيتلقى, يروح للشيخ يقعد مع الشيخ 5 سنين ليه؟ عشان يسمع الشيخ ده الروايات اللي هو خدها من الشيوخ اللي قبله. فلما تيجي تقول له الشيخ فلان كذا يقول لك حدثني فلان عن شيخي فلان عن شيخي فلان عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم كان بينهم بين النبي عليه السلام 3 يعني, في كتب كده يقول لك ثلاثيات الامام احمد. ثلاثيات يعني ايه؟ يعني بينه النبي عليه السلام 3 ايه؟ 3 اجيال بس. يقول لك ده السند العالي. يقول لك مالك نافع ابن عمر, دول 3 بس. فالامام مالك لما بيروي في موطأ مالك بينه وبين النبي عليه السلام 3 اجيال بس. فانت بتجيب, ما عدتش محتاج هتجيب سيره ابن عمر وهتجيب سيره نافع وهتجيب سيره مالك. الموضوع مش محتاج انك انت هتجيب سلسله فيها 15 واحد تحقق واحد واحد. هؤلاء الحفظه لما بيروي حديث السيره احيانا انت بالنسبه لك بيبقى السند اللي هو مروي بيه فيه ايه؟ فيه ضعف, لكنه هو لم يرويه لانه صاحب حديث اصلا, يعني هو اصلا من اهل حديث زي ابن كثير مثلا او زي الامام احمد كان رجل حديث اصلا, زي الامام مالك كان رجل حديث اصلا قبل ان يكون فقيها. فهؤلاء لما بيروا حديث وان كان سنده عندك ضعيف الا انهم لم يروه الا عن ايه؟ عن انه له عندهم وجاهه, له عندهم ايه؟ طبعا احنا بالنسبة لنا على الكمبيوتر في 3 دقائق كده وعلى النت بتكتب حديث صحيح ولا ضعيف, اقوال العلماء في الحديث, اقوال المفسرين, شراح الحديث, في 3 دقائق انت بتجيب ايه؟ معدتش محتاج حتى تدخل على النت, ده هو تطبيقات موجودة على التليفونات وعلى الكمبيوتر. فانت بمجرد بتكتب بس على المكتبة الشاملة, على الموسوعة, على الدور الثانية, على الموسوعة الحديثية, على مش عارف جامع الكتب, على عندك ايه, على كتب التفسير, هات لي كده تفسير الآية دي تجيب لك 40 تفسير ورا بعض من اول بقى الطبري وانت نازل, وكله قاعد ايه, فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا. هو ما كانش عنده ده يعني, هو ما كانش بيجيب العلم كده, هو كان بيجيب العلم ايه؟ بالسنين, بصدره, بحفظ صدره. كان يبحث عن الشيخ او يبحث عن العلماء بيمضي في ذلك, يقول لك مثلا ماشى من من من مكه الى صنعاء, ماشى بقي بن مخلد من الاندلس الى العراق. يعني هو راح يتعلم حديث فقرر ان هو ما لقاش حاجه يركبها, كانش فيها امام طيارات, فقرر انه يمشي. فمشي قد ايه؟ سأل يا جماعة مين يتعلم حديث عند مين؟ قال لهم والله في واحد في العراق اسمه أحمد بن حنبل, شيخ كده الناس بتثني عليه وبتتكلم عنه بالخير. أحمد بن حنبل؟ طب ما احنا عايزين نتعلم حديث عند حنبل ده, نروح له فين ده؟ فقال والله ده في العراق, والله ده في الشام, في العراق. فقال خلاص يلا ننطلق. فأخذ ناقته ومشي, وصل بعد 5 سنين. بعد 5 سنين ماشي أنا على الأقدام, تعرض لهلاك. عشان انت بعد كده تقول حدثني بقي بن مخلد وانت بتنقل كده, فانت قاعد يقول لك هو مين بقي من المخلق انت ما بفهمش حاجه اصلا. تقول له والله صحيح يعني فعلا ممكن يكون انت بقى اللي بتفهم. ان من نقل كلام الله هو من نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا هو الكوان نزل في حتة ونزل في حتة. فلا يشكك في السنة يشكك فين؟ في القرآن. لأن هو نفس السند. هو نفس الرجال الذي نقلوا ذلك هم من نقلوا ذلك. شاهد ان اخبار العرب قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم مقدمات البعثة. انا ليه بديك المقدمة دي كلها؟ عشان اقول لك ان انت وانت بتقرأ في السيرة احيانا كثيرة هتجد ايه؟ هتجد اخبار ربما يكون سندها فيه ايه؟ ضعف. لما تجد خبر بينقله مثلا البيهقي والصالحي وابن هشام وابن سعد، لما تجد خبر وينقله ابن كثير ومن بعده علماء عبر العصور، انت حتى وان كان انت السند عندك هم نفسهم هم هو بينقل بيقول لك ده ضعيف، سند ضعيف، سند واهي. لكن انت لما بتجد الخبر متناقل في كتب علماء الحديث عبر العصور انت بتنقله وانت في نفسك منه اطمئنانا. وخصوصا هو حتى يقولوا ان هو لا يؤثر على الاحكام الشرعية. وهو ان لم يؤثر على الاحكام الشرعية لكن هو بيرسم لك صورة في البيئة التي نزل فيها الوحي. بتعرف الناس كانت عايشة ازاي، كان دماغها فيها ايه، كان حالتهم الاجتماعية فيها ايه، كانت تصوراتهم عاملة ازاي. قال ابن اسحاق وكانت الاحبار من يهود والرهبان من النصارى والكهان العرب قد تحدثوا بامر بعثة جديدة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقرب الزمان. اما الاحبار من اليهود والرهبان من النصارى فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه. هو ايه عندنا يا جماعة آية بتقول ان اليهود والنصارى عندهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم او خبر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذين يتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنهم. آية تانية في كتاب ربنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة. يعني التوراة عارفين ان محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم، دي كده واضحة كده، دي التوراة أهل التوراة يعرفونها. فإذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي عليهم أن يعرفون صفة هذا النبي اللي هو إيه؟ أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم ايه في التوراة. ومثلهم في الانجيل كزرع اخر شطه فازرعه فاستغلظ فاستوى على سوقه. يبقى في مثل تاني ان اهل الانجيل يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بشجرة لها فروع، لها ايه؟ فروع، والفروع تعدد الاصل. كزرع اخر شطه فازرعه فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعني على ايه؟ على اصل الشجرة، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيهم. وأما الكهان من العرب فتأتيهم الشياطين من الجن فيما تستيق من السمع إذا كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقصف من النجوم. وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض أموري لا تلقى العرب لذلك فيه بالا حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها. فلما تقارب أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحضر مبعثه حجبت الشياطين عن السمع وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد في السماء لاستراق السماء. كان الشياطين عاملين ايه؟ عاملين هاوي كده في السماء، اماكن بيقعدوا فيها يستيقون الايه؟ السماء. حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بايه؟ بالشهب تنزل. قال كل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشد فأمنا به وأنه لم يشرك ربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول صفينا على الله شططا وأن ظننا أن تكون الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع إلى آخر الآيات. من هذه الأشياء يعني في مسألة النجوم أنهم فجأة بدأوا يشوفوا في السماء نجوم بتكثف، يعني بيلاقي حاجة وتنور كده فجأة وتطفي. الموضوع بقى بيتكرر فالعرب بيسألوا هو ايه النجوم دي، فراحوا الكاهن من الكهنة يسألوه هو الوقت فيه احنا بدأنا نشوف حاجات غريبة في السماء، وهم يعني كانوا اقوياء الملاحظة. قال له انا بدأت اشوف النجوم بتسقط. هو بيعبر عن ايه؟ عن الشهب اللي هو من يستمع الان يجد له شهابا قصدا. ان الاية ديت هو بيعبر عنها ان هو لا نجم بيسقط. فقال له انا ايه بشوف النجوم بتسقط، فده ايه؟ فذهبوا الى كاهن او كاهنة، فالراجل اشار اليهم، وكان يعني كاهن قديم يعني كان عنده خبرة يعني. وقد وضعت الكهنة بعد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انظروا الى النجوم هل هي التي تهتدون بها في البر والبحر وتعرفون بها الشرق من الغرب، اما ان هذه ثابتة والتي تسقط نجوم اخرى. يعني في بتوع الجغرافيا يقول لك في حاجة اسمها الدب القطبي واللي مش عارف الاصغر والاكبر، وده بيشير الى الشمال، فانت تبص كده تعرف الشمال فين. فبتوع البحر حتى الان اللي هم المراكب اللي بتخوض طبعا قبل البوصلة ومعرفة الاتجاهات والتليفونات وعصر الاتصالات، كانوا بيعرفوا الاتجاهات بايه؟ بالنظر الى السماء، ان هو يبص في السماء كده فيقول لك الرسمة دي كده يبقى هنا ده الشمال، يبقى الجنوب الناحية التانية، يبقى الشرق الناحية دي، يبقى الغرب الناحية دي، انا هنا في المكان ده انا محتاج ان انا عشان اصل الى الشاطئ يبقى انا همشي جنوب غرب مثلا او جنوب شرق. فلما يعرف النجوم يعرف الاتجاهات فيعرف الايه المسار اللي هيمشي فيه. فالراجل قال لهم كده، قال لهم هي النجوم اللي بتسقط دي هي النجوم الاصلية اللي انتوا عارفين بيها، اللي هي الرسومات الاصلية اللي في السماء اللي بيها بتعرفوا الاتجاهات، ولا نجوم تانية؟ والله مش عارفين نبص. ففضل يبص لحد ما ايه وجد النجوم اللي هي عارفينها نجوم ثابتة، وان النجوم اللي بتسقط نجوم ايه اخرى. فاخبرهم ان هذا امر شديد. انت ايه يا عم اللي حصل في ضياع كده ده؟ السلام. قال ان هذا امر شديد يحدث لهم، ان انت يصبحكم امر جلل. الامر الجلل اللي هو صبحهم بيه او بشرهم بيه ده فسره اليهود انه هذا زمان بعثت نبي. جاءوا الى رجل منهم يقال له عمرو بن مية احد بني علاج، وقال كان ادهى العرب وانكرها رأيا، فقال له يا عمرو الم ترى ما حدث في السماء من القصف بالنجوم؟ قال بلى فانظروا، فاذا كانت معالم النجوم التي يهتدى بها في البر والبحر وتعرف بها الانواء من الصيف والشتاء لما يصلح الناس في معايشهم هي التي يرمى بها، فهو والله طي الدنيا وهلاك الخلق. وان كانت نجوما غيرها وهي ثابتة على حالها فهذا لأمر أراده الله بهذا الخلق، فما هو؟ سئل عن علي بن أبي طالب أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون في النجم الذي يرمى به؟ قالوا يا نبي الله كنا نقول حين رأيناها. نوع سلم بيسألهم هو أنت لما كنتم تشوف النجوم بتسقط قلت إيه قبل البعثة؟ فقالوا كنا نقول حين رأيناها يرمى بها مات ملك، مات ملك أو ملك ملك، أو ولد مولود أو مات مولود. فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، ولكن الله تبارك وتعالى كان إذا قضى في خلقه أمرا سمعه حملة العرش، فسبحوا فسبح من تحتهم، فسبح لتسبيحهم من تحتهم، فلا يزال التسبيح يهبط إلى السماء الدنيا فيسبحوا، ثم يقول بعضهم لبعض مما سبحتم، فيقولوا سبح من فوقنا فسبحنا لتسبيحهم. الله سبحانه وتعالى يقضي بأمره، فتضرب الملائكة خضعانا لأمره بأجنحتها كأنها سلسلة على صفوان، فيسمعها أهل السماء التي تليها ثم السماء التي تليها ثم السماء التي تليها حتى يصل إلى السماء الدنيا، فتسبح الملائكة بالتسبيح، ثم تسأل ملائكة الدنيا سماء الدنيا ماذا قال ربكم، فيسألون الذين فوقهم ثم الذين فوقهم ثم الذين فوقهم حتى يخبروهم، فتنتقل الأمر من الأعلى إلى أسفل حتى يهبط الدنيا فيلتقطه الشياطين. أنا عايز أقول لك أن الشيطان بيضحي كتير جدا عشان يضل الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، حتى أنه يضحي بمئة شيطان حتى يسترق إيه؟ خبر. طبعا في كل ما الأمر بيتكرر اللي هو بداية سيدنا جبريل ينزل، سيدنا جبريل يا جماعة مش أي حد، يعني دي نقطة برضو خد بالك منها. احنا لا يثبت لك ايمان حتى تؤمن بايه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير. يعني انت مش هتبقى مؤمن. عارف كنا بنتكلم امبارح اقول لك انا مؤمن بايه؟ بدماغك. لا، هو الايمان مش بدماغك، دي لازم تبقى احنا نعترف فيها كده. قالت الاعراب وامنا كل لم تؤمنوا ولكن كلوا اسلمنا. ان مصطلح الايمان ده مصطلح شرعي، لابد ان تتعلم ما معناه في الشارع مش برأي ورأيك، لان كده يبقى الدين ما عادش فيه دين اصلا. احنا هنلغي الدين وكل واحد يديله كشكول يقول له حضرتك حط لنا الدين بتاعك رأيك ايه. ف ان لا يثبت لك ايمان حتى تؤمن بالملائكة. الملائكة عددهم قد ايه؟ عدد الملائكة قد ايه؟ كتير؟ كتير يعني قد ايه؟ كتير كتير يعني كتير. السماء ما فيها موضع قدم لو فيه ملك، ما فيه اربع اصابع لو فيه ملك. عدد الملائكة على الارض اقل عدد للملائكة على الارض ضعف عدد البشر. يعني لو في 7 مليار بشر يبقى في 14 مليار ملك. كل ملك كل بشر معاه ايه؟ معاه 2 بيأيدوا. ده اقل حاجة. في بقى ملائكة سواحون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر. تنزل على ما اجتمع قوم في بيت بالله نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الايه؟ الرحمة وحفتهم الملائكة. في ملائكة للمطر. الشاهد يعني في ملائكة للموت. ملك الموت بينزل وايه ومعاه ملائكه. جبريل ليس اي ملك، جبريل شديد القوه، جبريل مطاع في السماء، جبريل امين الوحي. جبريل لا ينزل الا على الانبياء والمرسلين وكبار الصالحين. يعني تمثل لها ايه؟ بشرا سويا. الست ما كانتش هي مش نبي، اللي هي مريم ابنه عمران، مش رسول. لكن جبريل لا ينزل الا في الامر الايه؟ الجلل. وهيجي معانا واحنا نقول اول لقاء في بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الذي اذن الله فيه بفتح باب السماء لنزول جبريل. جبريل ده مش اي حد، جبريل عظيم الملائكه. جبريل يا جماعه سد السماء الدنيا. عارفين يعني ايه سد السماء الدنيا؟ سد السماء يعني ظهر جبريل على هيئتي ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. جبريل سد السماء، يعني هو لما نزل رآه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد هناك سماء، قعدش في سماء. رآه على هيئته مرتين. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم كلام، كلام الله اللي هو القرآن، كانت بدأت النجوم تتساقط كثيرا او الشهب تسقط ايه كثيرا، يعني الموضوع يتسارع. كان في الاول كل فترة وبعد كده بدأ ايه دنيا ايه تزيدنا، ان احنا بيقترب النبي صلى الله عليه وسلم من السن الذي يأذن الله فيه بالبعث. نبع صلى يجهز، بيجهز كل التجارب اللي انا بحكي لك عليها دي تجهيزات، ان هو راعي الغنم ويتعلم الصبر واختلاف طباع الناس، يتاجر ويتعلم التجارة، يشارك في الحرب ويتعلم الرمي، يحكم بين الناس ويقضي ويتعامل مع كبار الناس حتى يعرف كيف يتعامل مع هؤلاء. يشهر النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة، يتزوج ويعيش أبا، اللي هو يجهز النبي صلى الله عليه وسلم لرسالة العظيمة. كاهن من كهان من قبيلة في اليمن. اليمن طبعا ده احنا هنرجع بقى تاني الناحية التانية خالص. قبيلة اسمها جنب. كان لهم كاهن في الجاهلية، فلما ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر في العرب قالت له جنب انظر لنا أمر هذا الرجل، فاجتمع له في أسفل الجبل. جاء أهل اليمن اتجمعوا وقالوا ده في اليهود بيقولوا إن الوقت في زمان نبي، وإحنا عايزين نعرف القصة دي إيه. والعرب بتقول إن في واحد عندهم بيدعي النبوة، فعايزين نعرف الموضوع إيه. ذهبوا إليه عند الجبل، فحين طلعت الشمس خرج لهم قائما متكئا على فرسه، ثم رفع رأسه إلى السماء طويلا، ثم جعل ينزل، ثم قال: يا أيها الناس، إن الله أكرم محمدا واصطفاه وطهر قلبه وحشاه، ومكث فيكم أيها الناس قليل. ثم اشتد في جبله راجعا من حيث جاء. يبقى في اليمن جاءتهم الأخبار أن الله اصطفى محمدا. فالأخبار دي كلها يا معه كانت بتتنامى إلى سمع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو السلام هو نفسه بدأ يسمع أن هو في نبي، وأن هو محل هذه النبوة، وبدأ يحصل مع النبي عليه السلام أحداث غريبة، اللي هو أن هو يسلم عليه حجر. يعني هو معدي كده فلاقي يسمع صوت فيلتفت فلا يجد شيء إلا الحجر، حجر في مكة، معدي على شجرة إلى الشجرة بتقول له: إيه السلام عليك يا محمد. فينظر فإذا شجر ما فيش حاجة أصلا موجودة، فبدأ يسمع أحجار وأشجار تسلم عليه، وده غريب. حتى أنه أصبح ينام فيرى رؤيا، فإذا برؤيا تتحقق مثل فلق الصبح. يعني شاف مثلا في رؤيا وجه واحد، يصحى الصبح يشوف الوجه، شاف في رؤيا ان في مثلا حاجة هتنزل، حاجة هتقع، حاجة هتتشال، تجارة هتيجي، قافلة هتروح، اللي بيشوفها بتتحقق هي كما هي. يعني مش ممكن، هي كما هي. وكان هذا بداية لاصطفاء الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي عليه الصلاة يشعر أن هناك شيء غريب. وأنا قبل ما أقول لكم على اللقاء الأول في البعثة، أقول لكم على الوحي كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الوحي له أحوال مع النبي صلى الله عليه وسلم. حد يعرف يقول صورة من صور الوحي التي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا جبريل ينزل صورة بشر، انه يجي واحد يكلمه وهو عارف، هو الوحيد اللي عارف ان ده جبريل، قال: ذلك جبريل جاء يعلمكم دينكم. حاجة تانية صورة الحقيقة له مرتين، صلصلة الجرس، وكانت اشدها ان حد يجي يمسك دماغه وكأن في صوت رهيب ينزل عليه قولا ثقيلا، ثم يفرج عنه كأنه كاد ان يختنق، واذا بجبينه مصفد وهو في شدة الشتاء، يعني الجو برد وهو بيصب عرق. حاجة ثالثة غير صلصلة الجرس، نفس في روعي، ان هو يأتيه في روعه، ان هو يشعر ان هناك كلام يدخل في ايه، في صدره وفي قلبه دون ان يكون هناك من يكلمه. يبقى كده اربعة. حاجة تانية الرؤية، خمسة. حاجة تانية سادسة معراج، انه كلمه ربه. حاجة سبعة ايه؟ ملك ينزل من السماء، وهو ملك، ما خلاص ملك على صورته البشرية او على صورته، سواء جبريل بقى نزل على هيئته او على صورة دحية. السابع الصلاة فرضت ازاي يا جماعة؟ في السماء. السماء فيها نعيم الوحي، فيه كلام الله سبحانه وتعالى وفيه وحي السماء. يعني فيه وحي هو تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، وفيه كلام الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم كما كلم الله موسى تكليما. دول سبع صور كانت تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. انا ليه بقول لك كده؟ انا عايز اقول لك ان قبل النبي عليه الصلاه والسلام ما بيتم 40 بدا اجهاصات الوحي، يعني بدا مقدمات الوحي، انه فجاه بدا يشوف رؤى وبدا الرؤى تتحقق وبدا يشعر ان هناك شيء غريب. وكان من عادته انه كان في كل سنه يتحنث شهر في السنه، يتحنث يعني يقول لك الحنس العظيم يعني الذنب العظيم، يتحنث يعني يترك الذنوب، يعني يتعبد عبادة يتبرأ بها من الذنوب. فكان يصعد على في غار شهر، يقول هو ايه العبادة اللي كان بيعملها هناك. كان يعني ايه كان بيتحنث، كان بيعمل ايه هناك؟ قال بعض العلم التأمل، انه كان يتفكر كثير التفكر. عشان كده اول ما نزل عليه نزل عليه بما كان يفكر فيه، ربك الذي خلق خلق الانسان من علق، الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، انه يفكر في الانسان واصل الانسان العلقة، يفكر في حقارة الدنيا، يفكر في الدين وعبادة الله، التفكر عموما. بعد أهل العلم قال لا، كانت العبادة التي كان يعبدها أنه كان يكثر من الذكر، يقولوا بأي ذكر؟ ذكر الموروث عن إبراهيم عليه السلام، اللي هو الأذكار اللي فيها ثناء على الخالق بفطرته. بعد أهل العلم قال لا، أنه كان يتصدق، فكان يسبح الذبائح، كان يصعد إلى الجبل وينزل يسبح الذبائح فيطعم الناس. كنا نتكلم عن العبادة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، إن دي كانت عادة، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العبادة، وفي آخر الأيام قبل البعثة حبب إليه الخلوة. وأنا عايز أقول لك إن ما من رجل حبب إليه الخلوة إلا وكان له شأن. يعني دايما في واحد بيأنس بالناس وبيستوحش بالعبادة بذكر الله، يعني لما يقعد وسط الناس تلاقيه صاحي وبيتكلم، ولما يقعد مع نفسه تحس ان هو مستوحش. واهل الطاعة العكس، انه بيأنس بذكر الله، وكل ما الانس بذكر الله بيزداد كل ما الاستيحاش من الناس بيزداد، يعني دايما حريص حابب الخلوة. عارف قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يقول لك علاقة الآية اللغو معرضون والصلاة خاشعون. يقول لك إنسان ما بيخشع في الصلاة بيبقى عايز يحافظ على كمية الإيمان اللي جابها في الصلاة، فبيبقى مش عايز يقوم من الصلاة، بيبقى عايز يفضل مكانه، يعني عايز لما يخلص الصلاة يفضل إيه؟ يفضل قاعد. ليه؟ وكان يشعر بخشوع الصلاة، فتلاقيه معرض عن اللغو عن أي كلام. بقى شاهد أنه صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلوة، حبب إليه الخلاء، بدأ يحب صلى الله عليه وسلم أنه يخلو، بدأ يحب أن يقعد لوحده كثير. زوجته في الفترة دي عملت إيه؟ كانت جنبه، كان يذهب إلى الغار وأهله، يعني هو طالع الغار وزوجته إيه؟ هتطلع برضه معاه الغار، مش بس كده، وكان بتأتي بالإيه؟ بالطعام والشراب. ده قبل البعثة بشهور يرى رؤى، يسلم عليه الحجر، تسلم عليه الأشجار، يخلو خلوة طويلة. تعادي عارف احنا ممكن ايه يقولك والله انا حالي مع الله، يعني ليه حال مع الله، ليه قاعد مرة كده رفع ايده بالدعاء 10 دقايق او 5 دقايق فحس ان هو ايه ان هو عنده حال مع الله يعني يعني انا راجل كده عندي حال مع الله يعني ودي حقيقة الانسان لما بيرفع يديه لما بيسجد سجدة ويطول فيها شوية بيشعر بالقرب يعني لو ذكر ربنا كده لو بيمسك المصحف وبيقرأ في المصحف وهو بيقرأ في آية بس كده لمست جوه قلبه بيحس السعادة هو مش عايز يقوم وعايز عايز افضل كده على طول ان كان بيقول ان للطاعة حلاوة لو علماء الملوك وابناء الملوك لجلدوهم عليها بالسيوف يعني انه يشعر بلذة الطاعة اعظم من نعيم هذا الملك بملكه الملك بقى بيركب عربيات وبيركب طيارات وعنده اكل وعنده شرب وعنده كل اللي عايزه مجاب يعني امره مطاع شهواته مطاعة كل احلامه محققة ملك هو بيعملش حاجة هو قاعد بس بايه بيشور كده يقول له احلام سيادتك اوامر ان حضرتك احلم وانا انفذ ان بيقولوا ان حلاوة الطاعة اعظم في صدر المؤمن من هذا الملك كانوا يعتزون بذلك او كانوا يشعرون بذلك دي حقيقة يعني فحب بلي الخلوة بدأ يحب صلى الله عليه وسلم ليه ان هو يمكث لوحده فترات وده مش اول سنة يحصل يعني مش اول سنة يطلع غير حراء اتاه جبريل لا وانا اقول لك ان ده تجهيز ان عشان انت تتلقى الدين ودي ناخد منها يعني فايدة تربوية ان انت عشان تتلقى الدين محتاج تفضى هو راح فين اللي انا كنت اقوله افضى مش موجود افضى ان انت هضيع زهرة عمرك وثمرة عمرك وانت بتلف افضى انه كان كياتيه وحي السماء يحتاج فترة من الايه من الهدوء من السكون من السكينة فترة من الاعتزال انه قاعد كده مع نفسه يبص في السماء ويفكر احنا ما عندناش وقت يا جماعة نفكر في حالنا اصلا كان هذا من تجهيز الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتلقى الوحي يعني هو مش هينزل عليه الوحي كده لازم يجهز الاول لازم قلبه يجهز لازم نفسيته تجهز لازم حياته تجهز لازم افكاره تجهز من اللي يعني المواقف اللي صراحة غيرت افكار الواحد يعني ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر مجموعة ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فجلس يبكي بكاء شديدا حتى سمع صوته فقال عمر يا رسول الله من هذا الذي تبكي عليه هذا البكاء قال له هو مين اللي انت بتبكي عليه هذا البكاء قال هذا قبر أمي أمينة بنت وهب وإن استأذنت ربي أن أزورها فأذن لي وإن استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي ونزل قول الله سبحانه وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو له تبرأ منه كيف اختلط الدين بقلب النبي صلى الله عليه وسلم ليغير هذه العلاقة بهذه الطريقة هو في قلبه رحمة لأمه لكن رضا ربه أعلى لكن اعترافه بفضل ربه عليه أكبر كيف تحول كيف تغير كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق كل أنواع العبودية لربه كيف استطاع أن يتخلص من كل جوازب المجتمع حتى يصبح قلبه لربه فقط. في الفترة دي بقى اللي هي الأخيرة دي عمر بن الخطاب يروي قال وقبل ذلك بأشهر. عمر بن الخطاب انت عارفين ان هو كان يعني كان شديد حتى بعد بعث نبي عليه السلام كان عمر يعني قعد سنين قرابة 5 سنين تقريبا بيعذب المسلمين يعني اي حد يشوفه اسلم يروح يضربه. طب يضربه ليه انت مالك بيه هو كده يتضرب. طب انت هو عمل لك حاجة لا هو يتضرب وينزل يتخانق مع اي حد مسلم ويعذبه ويدل عليه ويقلب الناس عليه يعني كان شديد. كان بيقول لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر. بيقول لو الحمار اسلم ده مش هيسلم من شدته على المسلمين. وكان طبعا اللي في الموقف ده انا عايز اقول لك عمر برضه لما اسلم فضل ينزل يصلي في الكعبه ويقول والله ما انت مصلي والله لم صلي والله ما انت والله هصلي. وظل عمر يضربه الناس ويضربونه بعدما اسلم في الكعبه حتى ملت قريش وقالت دعوه يصلي. عارف انت ما تجيش هنا تاني هاجي ما تعرفش تكلم الناس دي تاني هقف ما تصليش هنا هصلي. طب لو صليت هنا هتتضرب ماشي. ويوم راح مصلي وظل عمر يصلي في الكعبه كل يوم كل يوم في مشكله في الكعبه في جو في الكعبه منذ اسلام عمر حتى ملت قريش قالوا اللي عايز يصلي. هم على فكره ما كانش عندهم مشكله ان اي حد يصلي يعني كان الراجل بيجي يسجد لهبل ويمشي لكن هم عندهم مشكله مع ايه؟ مع الحق. لان دايما الشيطان هو بيدير المعركه يعني الشيطان ما عندوش مشكله ان هم يعبدوا لات العزى هبل بوز اي حد يعبد يعبد لكن لما تيجي تقول لا اله الا الله محمد رسول الله لك لا يعني عارف ما عندوش مشكله انك انت تبقى اي ديانه لكن هتبقى مسلم لا تبقى ملحد تبقى نصراني تبقى يهودي تبقى اي حاجه وما عندوش مشكله. فدايما الحرب هتقام عليك عند نقطه واحده عند لما بتيجي تمسك في الحق. طول ما انت في الباطل انت بتنتقل من باطل لباطل باطل اكثر منه باطل اقل منه كلها ايه هو شيطان يعني ممكن يحصل شويه مشكلات بس مش مخيفه يعني لكن هتيجي تعلن الاسلام لا هتبقى بقى يعني في قايمه كده انت ارهابي الاول ولا متشدد ولا متخلف ولا منغلق ولا يعني عندك في قوائم كده ورا بعضها الاول لو عديت من دي تخش في اللي بعدها وعديت من دي تخش في اللي بعدها هو في ترتيب لان حقيقه الامر بيدار منين؟ من وراء الستار. عمر كان بيشتغل بقى في الفتره دي بيقلب الناس كاهن عارفين الكهنه يعني يقول له ده فلان هيحصل له كذا هات فلوس ياخد فلوس يعني بيقلب كده. هو عمر يروي عن نفسه يقول قال ابن اسحاق وحدثني علي بن نافع قال ابن اسحاق وحدثني من لا اتهم عن عبد الله بن كعب مولى عثمان والاصل حديث له اصل في الصحيح انه حدث انا بس مش بالطول ده انه حدث ان عمر بن الخطاب بينما هو جالس في الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبل رجل من العرب داخل المسجد يريد عمر بن الخطاب. الكلام ده فين؟ عمر بيروي امتى؟ في عهد عمر بعد موت النبي عليه السلام وموت ابو بكر. واحد دخل كده فعمر بص عليه كده هو عمر خليفه المسلمين وبص له كده وقال للصحابه الراجل ده كاهن عمر عارفه. فلما نظر اليه عمر رضي الله عنه قال ان هذا رجل على شرك ما فرقه بعد كان كاهنا في الجاهليه. فسلم عليه رجل ثم جلس فقال له عمر اسلمت؟ فقال نعم يا امير المؤمنين. فقال عمر كنت كاهنا؟ قال له انت كاهن صح؟ عمر كان عارفه من ايام زمان هو التاني ما خدش باله لكن عمر عارفه. فقال رجل سبحان الله يا امير المؤمنين لقد خلت والله ما استقبلني بامر ما اراك قلته لاحد من رعيتك منذ وليت ما وليت. قال له ده انت قلت لي كلام عمر ما حد قاله انت عرفت ان انا كنت كاهن. فقال عمر اللهم غفرانك كنا في الجاهليه على شر من هذا. قال له الحمد لله الذي نجاني ونجاك. كنا في الجاهليه قال له انت كنت كاهن كنا في الجاهليه على شر من هذا نعبد الأصنام ونعتق الأوثان حتى أكرمنا الله برسوله صلى الله عليه وسلم بالإسلام. قال نعم والله يا أمير المؤمنين. قال لقد كنت كاهنا في الجاهلية فأخبرني بما قال لقد كنت كاهنا في الجاهلية فأخبرني بما جاءك به صاحبك. الراجل بيقول له عمر طب انت كنت كاهن قول لي بقى انت كنت بتعمل ايه. صاحبك اللي هو الجن يعني اللي كان بيجيب لك الاخبار او الانس اللي كان بيجيب لك الاخبار وتاخد بيها فلوس الناس قول لي كان بيقول لك ايه. فقال لقد جاءني قبل الاسلام باشهر او بشيعة يعني ببضعة من الاشهر يعني او ببضعة ايام قبل شهر. فقال الم ترى الى الجن وابلاسها واياسها من دينها ولحوقها بالقلاس وأحلاسها. عمر بيقول أنه جاءه هذا الذي كان يأتيه بيساعده في الكهنة يعني وقال له ألم ترى إلى الجن وإبلاسها. أبلس يعني يأس. قال له أن الجن خلاص هتيأس. قال ألم ترى إلى الجن وإبلاسها وإياسها من دينها. أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل النبي عليه السلام كان الشيطان ممكن يعبد فين؟ في جزيرة العرب. بعد النبي عليه السلام أيس الشيطان أن يعبد جزيرة العرب. ولكن في التحريش بينهم يعني لا خلاص أنا معدتش هيبقى طموحي أن الناس دي تعبد الشيطان مرة أخرى لكن عنديش مشكلة أن هم ممكن إيه نفرق بينهم نجعلهم فرق وشيع. فقال وإياسها من دينها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. يعني الجن كادت أن تيأس أو شكت أن تيأس. قال عبد الله بن كعب فقال عمر عند ذلك يحدث الناس والله وإني لعند وثن من أوسان الجاهلية في نفر من قريش قد ذبح له رجل من العرب عجلا فنحن ننتظر قسم ليقسم لنا من جوف العجل. سمعت صوتا ما سمعت صوتا قط أنفذ منه. عمر بيحكي بيقول للراجل بقى بيستطرد قال له طب أنا كنت في مرة واقف واحد ذبح عجل وأنا كنت كاهن ومنتظر أن الراجل يوزع اللحمة وواقف مستني اللحمة بتاعتي وذلك قبيل الإسلام بشهر أو بشيعة يعني قليل من الأيام فإذا بصوت من داخل العجل يقول يا زريح أو يا ذريح أمر النجيح رجل يصيح لا إله إلا الله. عايز أقول لك أن عمر سمع كل الكلام ده وبرضه في الأخير عذب المسلمين. ثم هدى الله سبحانه وتعالى عمر قال سمعته يقول يا ذريح أمر النجيح رجل يصيح يقول يا إله إلا الله. وفي رواية رجل يصيح بلسان فصيح يقول لا إله إلا الله. أخي حاجة أقول لكم كده خلصت هقولها برضه. أخي حاجة أقول لكم عشان نبدأ المرة الجاية بنزول جبريل عليه السلام في الوقت اللي عمر فيه سمع صوتا بأن الجن والشياطين والكهادة والكهانة كادت أن تنتهي وفي الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيه متحنس في غار حراء ويمكث ليالي ذات العدد دخل شهر رمضان. على الناحية الثانية في المدينة ده أخي خبر أنقله لكم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن فيها يهود بنو قريظة ويهود بنو قينقاع ويهود بنو النضير. جاء حبر من أحبار الشام اسمه ابن الهيبان. ابن الهيبان راجل كده من الناس الطيبين من علماء اليهود وكان يسكن في الشام. فجأة جه فين؟ المدينة. ونزل على بني قريظة. قال ابن اسحاق حدثني عاصب عن قتادة عن رجال من قومي قالوا إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لما كنا نسمع من رجال يهود كنا أهل شرك أصحاب أوثان وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا وكانت لا تزال بيننا وبينهم شكوك فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا إنه تقارب زمان النبي يبعثه الله نقتلكم معه قتل عاد وإيران. شيخ من بني قريظة أو راجل من يهود بني قريظة قال هل تدري عما كان إسلام ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد. دول ثلاثة جماعة في قصة بعد الأحزاب، قصة بني قريظة لما النبي صلى الله عليه وسلم هيجي معانا، يعني بعد ما حصيهم النبي صلى الله عليه وسلم، في ثلاثة نزلوا من الحصن وقالوا احنا هنسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا طب انت هتسلموا ليه، اشمعنا يعني؟ قالوا لا لا لا، هو ده اللي الراجل ده قال لنا عليه، الحبر بتاع الشام ده جالنا وقعد معانا، هو بقى بيحكي بيقول هذا الذي اسلم، قال رجل من اليهود من أهل الشام يقال له ابن الهيبان قدم علينا قبل الإسلام بسنين وحل بين أظهرنا، لا والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه. قال أحسن واحد شفناه بعد المسلمين، يعني الوحيدين اللي أنضف منه اللي هم اللي بيصلوا الخمس، هو أحسن واحد شفناه. فقام عندنا فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له اخرج يا ابن الهيبان فاستسقي لنا، فيقول لا والله لا استسقي لكم حتى تقدموا لله شيئا. فيقول ما نقدم؟ فقال اخرجوا تمرا صاعا من تمر او مدين من شعير فنخرجها، ثم يخرج الى ظاهرنا الظاهر حضرتنا فيستسقي لها لنا، فيقول والله ما يبرح مجلسه حتى تمر السحابة ونسقى. قد فعل ذلك غير مرة، يعني رجل مستجاب الدعوة، ولا مرتين، ثم حضرته الوفاة. فلما عرف أنه ميت قال يا معشر يهود ما ترونه؟ أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع. قال لهم أنا جاي من الشام، كان عندنا أكل وشرب وجنات، يعني ما تروني أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرضكم أرض البؤس والجوع. قالوا له مش عارفين، أنت أعلم. فقال فإني قد قدمت هذه البلدة لأنه فيها أتوقف خروج النبي. قال لهم لأن في الآن يخرج النبي، قد أظل زمانه، وهذه البلدة هي مهاجرة، يعني المكان ده هو إيه، هو مكان هجرته، وكنت أرجو أن يبعثه الله وأنا فيكم فأتبعه، وقد أظلكم زمانه. الرجل ده مات ولم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها على طول بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومكث النبي صلى الله عليه وسلم فترة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة خمس سنين، ثم جاءت الأحزاب كده، كان بايع على عن بعث النبي صلى الله عليه وسلم أو مر على بعث النبي صلى الله عليه وسلم 18 سنة، ثم لما نقضت بنو قريظة العهد وأراد النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم في وحصيهم حصي بني قريظة، غزو بني قريظة، الناس دي افتكرت الكلام ده بعد 18 سنة، فنزلوا أسلم بعضهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا معشر يهود إنه يبعث بسفك الدماء وسبي الزراري والنساء مع من خالفه، فلا يمنعنكم ذلك منه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة قال هؤلاء الفتية، وكانوا أصبحوا شبابا أحداثا، يا بني قريظة والله إنه للنبي الذي كان عهد إليكم من الهيبان. قالوا ليس به. قالوا والله بل هو، وإنه لهو بصفته. فنزلوا وأسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهلهم. فكان اليهود تتحدث أن هذا زمان نبي، وكان عمر بكهنته يعلم أن هذا زمان نبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز حتى ينزل عليه وحي السماء، حتى تنزل آخر رسالة من السماء إلى الأرض، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بنزول جبريل مرة أخرى ووجود الصلة مرة أخرى. عشان تصل السماء بالأرض لابد يكون فيه في محل قابل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز محله حتى ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام العظيم، كلام الله سبحانه وتعالى. أقف عند هذا الحد لنستكمل إن شاء الله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأسبوع القادم، وكل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.